أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث في اليوم السابق في هذه النقطة المركزية في بحث المعاد، وهي كيفية تصوير المعاد الجسماني. قلنا بأن البحث في تصوير المعاد الروحاني لا توجد فيه مؤونة كثيرة، ولم يختلف فيه أحد، وإنما كل الكلام في تصوير المعاد الجسماني. فيما يرتبط بتصوير المعاد الجسماني، أشرنا بالأمس أنه توجد نظريات خمس. النظرية الأولى، ولعلها بنحو الاحتمال، تذكر في كلمات الشيخين الفارابي وابن سينا، من أن هؤلاء يعتقدون بأن هذه النفوس بعد مفارقة الأبدان. شو ما خلي وش كنت آخر بحث يا بحث خلي كل شيء ده مرة بحث أنا قدرت أفهم ده خلي مدرسة خلاص شو ميدوم درس عربي بتأردي شو ما نقدر با اجازه شما بفرمایید. نه اگر میخواید بینک و بین الله فی آخر یوم تری تستفید من البحث و شد تستفید من البحث. فيما يرتبط بتصوير المعاد الجسماني، قلنا بأن هؤلاء يتصورون بأن هذه النفوس، طبعا نفوس المتوسطين ونفوس الناقصين لا نفوس الكاملين. لماذا؟ باعتبار أن هؤلاء في بعض كلماتهم أن النفوس الكاملين ترتقي إلى عالم العقول ولا حاجة لها بالمعاد الجسماني، فهي لعالم العقول مرتقي كما تقدم بحثه فيما سبق. إذن هذا البحث وهو تصوير المعاد الجسماني في كلمات هؤلاء لأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، كما سيأتي التصريح بذلك من شيخ الإشراق السهروردي بعد ذلك. فإذا الاحتمال الأول أو النظرية الأولى أن هذه النفوس ترتبط بأجسام فلكية أو أجسام دخانية. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أشكل على هذه النظرية بأنه لا أقل يلزم من ذلك نحو من أنحاء التناسخ، وقد ثبت بطلانه عقلا فيما سبق. طبعا بنحو الفتوى أذكر للإخوة أن الأدلة العقلية التي أقيمت لإبطال التناسخ في كلمات القوم في نظري غير تامة، ومن هنا لعله والله العالم أنه لا يوجد عندنا دليل عقلي على إبطال التناسخ. نعم الدليل القطعي النقلي قائم على ذلك، وهذا موكول إلى بحث الجزء التاسع من الأسفار. هناك لابد من استعراض الأدلة العقلية لإبطال التناسخ ومحاكمتها لنرى بأنها تامة أو غير تامة. المهم على مستوى المنظومة يقول هناك أدلة عقلية، على مستوى الأسفار أيضا كذلك، لكن جملة من المحققين يذهبون إلى أن الدليل العقلي غير تام لإبطال التناسخ، وإنما الدليل النقلي القطعي يبطل لنا التناسخ في هذه النشأة، يعني التناسخ الملكي بالنحو الذي بيناه، ولا التناسخ الملكوتي والصعودي أشرنا إلى أنه يمكن إثباته ولا محذور فيه. المهم أن هذه النظرية الأولى للشيخين ردها صدر المتألهين بأنه نحو من التناسخ الذي أبطلناه فيما سبق، ثم يتعجب من شيخ الإشراق السهروردي أنه كيف صحح هذا الكلام مع أنه كان بإمكانه كما هي نظريته أن يصحح المعاد الجسماني من طريق آخر وهو عالم المثال كما هو معتقد شيخ الإشراق السهروردي. إذن فلماذا ذهب إلى مثل هذا الكلام؟ فلهذا إذا يتذكر الإخوة قال: وقد تعجب، يعني صدر المتألهين، عن الشيخ الإشراقي فقال: إني لأتعجب من بعض الموصوفين بفقه المعارف الإلهية والاستشراق للأنوار الملكوتية كصاحب التلويحات مع شدة توغله في الرياضات الحكمية واعتنائه بوجود عالم آخر. هاي النكتة، إذا كنت أنت تستطيع أن تصور عالم المثال إذا لا حاجة إلى هذا الذي يقوله الشيخان، يعني الفارابي وابن سينا، لأن الشيخين لا يقولان بعالم المثال، يقولان أن عالم الإمكان عالم ثنائي، عالم العقول وعالم ماذا؟ وعالم المادة. معتنائه بوجود عالم آخر بين العالمين، كيف صوب في التلويحات قول بعض العلماء من كون جرم سماوي موضوعا لتخيلات طوائف من السعداء والأشقياء؟ فهذا القول غير تام. قلنا بأنه بعد ذلك الحكيم السبزواري يكون بصدد توجيه كلام شيخ الإشراق بالنحو الذي يرجعه إلى كلام صدر المتألهين، والأمر ليس مهما بتلك الدرجة. تعالوا معنا إلى القول الثاني في المسألة. قال: وبعضهم صحح المعاد الجسماني بالتناسخ. قم هذه المسألة إما أن يدعى وجود الدليل العقلي والقطعي على بطلان التناسخ في هذه النشأة وهو التناسخ الملكي، أو لا أقل وجود دليل نقلي قطعي على إبطال التناسخ في هذه النشأة وهو التناسخ الملكي. المهم البعض يعتقد، يقول: هذه الآيات والروايات الدالة افترضوا على أن هناك معادا جسمانيا مراد بأنه هذه النفوس من الأشقياء أو من الأتقياء والسعداء عندما تفارق بدن الإنسان، إما ترتبط ببدن إنسان آخر أو ببدن حيوان آخر أو ببدن نبات مثلا ونحو ذلك، فيصححون المعاد الجسماني من باب ماذا؟ من باب التناسخ في هذه النشأة. ومن الواضح بناء على هذا لو انفتح عندنا باب التناسخ كما أشرنا إلى ذلك في الأبحاث السابقة، لو انفتح باب التناسخ لن سد علينا ماذا؟ باب إثبات المعاد، لأنه الجزاء والثواب العقاب ونحو ذلك الحكمة الإلهية اقتضت بأن يكون الجزاء والثواب بهذا النحو وهو بالتناسخ في هذه النشأة وهو التناسخ الملكي على نحو. قال: وبعضهم صحح المعاد الجسماني بالتناسخ. كيف قال؟ قال: وأخذ كل خلق راسخ جنسا. هذه أخذ كل جنس، أخذ مصدر مضاف إلى مفعوله، وكل خلق راسخ ما هو فاعله، فالعبارة هكذا: أخذ كل خلق جنسا، فكل خلق يأخذ ماذا؟ جنسا، نوعا من الأنواع، إما نوعا إنسانيا أو نوعا حيوانيا أو نوعا ماذا؟ نباتيا، رسخ فسخ إلى آخر الأقسام التي أشرنا إليها فيما سبق. فلهذا يقول: وأخذ جنس، أي بأخذ نوع من أنواع الحيوانات، والمصدر وهو أخذ مضاف إلى المفعول وهو الجنس، وفاعل هذا المصدر كل خلق راسخين. فالنمل للحرص، الإنسان إذا كانت فيه ملكة الحرص فإنه بعد مفارقة البدن ينتقل إلى بدن ماذا؟ إلى بدن نمل، وهكذا. والخنزير للشره، والفارة للسرقة ونحو ذلك، وهكذا على ما بينوا. فعندهم هؤلاء، فعندهم أبدان الحيوانات الصامتة طبقات الجحيم التي أشارت إليها آيات والروايات. طبعا باعتبار أن هؤلاء يعتقدون أن الأجسام الفلكية أجسام شريفة وعالية، ومن هنا فهي أجسام أثيرية وليست عنصرية، فهي موضوعة لمن؟ ها، لطبقة الأتقياء والسعداء لا لطبقة الأشقياء. قال: فعندهم أبدان الحيوانات الصامتة طبقات الجحيم، وقد مر إبطال التناسخ مطلقا. إذن هذا القول الأول، والقول الثاني كلاهما تقريبا يرجع إلى مشرب واحد، وهو أنه تصوير المعاد الجسماني من خلال ماذا؟ من خلال الإيمان بالتناسخ بنحو من أنحاء التناسخ المحال الذي ثبت بطلانه فيما سبق. النظرية الثالثة، ولعلها هي النظرية المشهورة في كلمات العلماء، لا خصوص كلمات علماء العامة، بل حتى في المشهور بين كلمات الخاصة هذه النظرية، وهي النظرية الثالثة. في المقدمة لابد أن يعلم أن هذه النظرية تبتني على أساسين رئيسيين. الأساس الأول أن النشأة الأخرى هي النشأة الدنيا وامتداد لها، لا أنها نشأة وراء هذه النشأة لها قوانين وأحكام ماذا؟ أخرى. هذه نقطة. على أساس هذه النقطة فالبدن الأخروي لابد أن يكون هو ماذا؟ هو البدن الدنيوي، هو البدن الدنيوي، لا أنه بدن من سنخ ومن حقيقة ومرتبط بنشأة أخرى. إذن لابد هذا البدن يكون عين ذلك البدن، وذاك البدن عين هذا البدن. هذه نقطة. النقطة الثانية الأساسية هي أنهم ربطوا وجود الشيء وشيئية الشيء ماذا؟ بهذا البدن، بنحو إذا تبدل هذا البدن فشيئية الشيء ماذا؟ تبدلت. هذان ركنان أساسيان في هذه النظرية. لا يريدون أن يقولوا بأن النفس ليست شيئا وراء البدن، لا، النفس شيء وراء البدن، ولكن أيضا مادي وليس خارج عن نطاق المادة. إذن على هذا أساس هذين الركنين قالوا بأن هناك مجموعة من الأجزاء الأصلية التي يتكون منها الشيء. هذه الأجزاء الأصلية تتفرق ولكن لا تكون جزءا لموجود آخر أولا، ولا تنعدم ماذا؟ ثانيا. الله سبحانه وتعالى تلك الأجزاء الأصلية المتفرقة والمبثوثة في أجزاء الطبيعة وفي مكونات الطبيعة، الله سبحانه وتعالى سوف يجمعها ويوصل الأجزاء بعضها إلى بعض فتتعلق بها النفس المرتبطة بها. فنفس هذه الأجزاء الموجودة هنا هي تجتمع فتتعلق بها النفس مرة أخرى. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد السادس صفحة 178 هناك عنده بحث قيم فيما يرتبط بعلم النفس وبحث النفس، صفحة 178 هكذا يقول. يقول: وربما دعا الناس، دعا الإنسان ما يشاهده من أمر النطفة أن المني حينما يلتقمه الرحم ويطرأه التطور الكوني طورا بعد طور هو الذي يصير إنسانا. ربما دعا الإنسان ما يشاهده أن يذهب إلى أن النفس الإنسانية هي الأجزاء الأصلية المجتمعة أين؟ في النطفة. فليست زيدية زيد وراء هذه الأجزاء ماذا؟ الأصلية المكونة له، وهي باقية في البنية البدنية مدى الحياة. وربما ذهب الذاهب إلى أنها مصونة عن التغير والبطلان. هذه الأجزاء الأصلية لا تبطل أبدا ولا تتغير فتكون جزءا في موجود آخر، وأن الإنسانية باقية ببقائها لا تنالها يد الحدثان، ولا أنها تقبل البطلان والإنعدام، مع أن النفس الإنسانية لو كانت هذه الأجزاء المنعوتة إلى آخر يلزم مجموعة من الإشكالات تشير إلى بعضها. هذه هي النظرية الأصلية، وهي هناك أجزاء أصلية، هذه ركن من النظرية. الركن الثاني من النظرية أشار إليه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المجلد 9 من الأسفار صفحة 171، قال: في تفاوت مراتب الناس في أمر درك المعاد وتفاضل مقاماتهم في ذلك. يعني أنتوا هاي النقطة خلوها في أذهانكم، وهو أنه كما أن الناس يتفاوتون في التوحيد، يتفاوتون ماذا؟ ها؟ في أمر المعاد. شوفوا الآن أنت لو تسأل فد إنسان متعارف تقول له الله واحد، يعني شنو هو؟ يقول كما أن هذا الكتاب ماذا؟ واحد. أصلا يخطر على ذهنه معنى آخر، ها؟ وإيمانه بأن الله واحد، هذه الوحدة العددية لا شيء آخر، لا يخطر على ذهنه. لهذا في الروايات عندنا أن بعض الأشخاص كانوا يأتون إلى الإمام الصادق يسألونهم ما هو التوحيد، يقول ما عليه عامة الناس. ماذا يقولون؟ هذا المعارف الأصلية جميعا هالشكل. ها، لا تتبادر إلى ذهنكم فقط المشكلة أين؟ ها، في المعاد. لا، أنتم هذه نفس البحث عندكم أين؟ في التوحيد. نفس البحث عندكم في الإمامة. الآن أنتم من يعتقد أن الإمامة هو الله ولكن في صورة ماذا؟ في صورة إنسان. أقول هو الله، يعني كل الكمالات الإلهية وين متجسدة؟ هنا في هذا الإنسان. ومن يعتقد أنه لا بشر لا يخطئ في بيان الأحكام، ليس إلا. هذا تفاوت كبير جدا في نظرية الإمامة. من يعتقد بوجود الولاية التكوينية ومن يرفض ذلك، من يعتقد له دور وجودي ومن يرفض ذلك، من يعتقد أنه فقط معصوم في بيان الحكم ومن يرفض ذلك، وهكذا. هذه كلها مرجعها إلى النظرة التي ينظر الإنسان فيها إلى من؟ إلى الإمام، إلى النبوة، إلى التوحيد، إلى المعاد، إلى العادل. خب أنت الآن كثير من الناس يعتقد أن الله عادل سبحانه وتعالى، يعني هاي العدالة الموجودة ماذا؟ هاي العدالة الموجودة عندنا، كيف أنه أنا وأن هناك أعمال لا ينبغي أن نفعلها وأعمال ينبغي أن نفعلها، الله عادل أيضا يفسرها بنفس هذا التفسير المتعارف عندنا. فلهذا يقول: في تفاوت مراتب الناس في درك أمر المعاد. ثم يقول هناك: اعلم أن لأهل الإيمان والاعتقاد بحقية الحشر والمعاد وبعث الأجساد حسب ما ورد في الشريعة الحقة مقامات. المقام الأول: أدناها في التصديق، والتعبير اللطيف أدناها في التصديق، هذه أدنى المراتب بعد، وألطف العبارة اللطيفة هذه: وأسلمها عن الآفات. هذه الإنسان إذا آمن بها هذه أسلمها عن المشكلات، وأسلمها عن الآفات مرتبة عوام أهل الإسلام، هذا الذي يعتقده الناس. ولعله الإنسان إذا يرجع إلى الأدلة يجد أيضا بأنه القرآن في كثير من الأحيان هذا الذي كان يستبعده الناس، وهو المعاد الجسماني بهذا المعنى المادي. القرآن يدعي ماذا؟ لا، هذا نعيده، بلا قادرين على أن نسوي بنانه. على أي الأحوال يقول، وهو ماذا؟ التفت جيدا، يقول: أن جميع أمور الآخرة من عذاب القبر والضغطة والمنكر والنكير والحيات والعقارب وغيرها أمور واقعة محسوسة من شأنها أن تحس بهذه البصرة، هذه العين، كما ترى هذا الكتاب ترى ماذا؟ تلك الحقائق. لكن لا رخصة من الله في إحساس الإنسان ما دام للدنيا، ما دام في الدنيا لحكمة ومصلحة من الله في إخفائها عن عيون الناظرين، كما يدل عليه ظاهر بعض الآيات وصورة الروايات. تعبير وصورة الروايات، لا روحها لا حقيقتها. هنا عندي حاشية أنا كاتبها من شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي، تعبيره هذا: ومعنى ذلك أن الآخرة هي دنيا أخرى. الآخرة بعد مو آخرة، مو نشأة أخرى، وإنما هي ماذا؟ هي دنيا أخرى تأتي في امتداد ماذا؟ في امتداد هذه الدنيا. فلهذا إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا في الرتبة السابقة هذه المسألة لابد نحلها، وهو أن الآخرة نشأة أخرى له امتداد لهذه النشأة. فإن قلنا نشأة أخرى بعد لا تتوقع هذا البدن يكون ماذا؟ هناك. وإن قلت امتداد لهذه النشأة جزما هذا البدن لابد أن يكون ماذا؟ في تلك النشأة. هذه هي النظرية التي ذهب إليها. وأنت إذا تراجع الكتب المكتوبة في علم المعاد من قبل المتكلمين شيعة وسنة تجد أنهم يؤكدون أن هناك أجزاء أصلية محفوظة الله سبحانه وتعالى يجمعها وتتعلق بها الروح والنفس مرة أخرى. يقول: وفرقة من المتكلمين صححوا المعاد الجسماني بحفظ أجزاء فردة. هست أجزاء فردة لا تتجزأ أو تتجزأ، هذا لا مدخلية له بالبحث. بعض المتكلمين يقول أجزاء لا تتجزأ، بعض المتكلم أقل يقول أجزاء تتجزأ، ولكن هذه الأجزاء الأصلية تعدم أو لا تعدم؟ لا تعدم. قال: أجزاء فردة أي لا تتجزأ في علم القادر المختار تصير ذي، أي الأجزاء المبثوثة في الدنيا تصير ماذا؟ بالواصل، أي جمع الفاعل المختار إياها في المعاد تصير ذا وحدتين. هذه الأجزاء التي بثت ولا تنعدم ولا تكون أجزاء في موجود آخر، هذه يجمعها الله ثم تتصل بها ماذا؟ الروح. قال: ذا وحدة اتصالية مصورة بصورة مثل الصورة السابقة، نفس هذا الشكل الذي كان في الدنيا يكون ماذا؟ في الآخرة. فتتعلق النفس بها مرة أخرى، وفيه ما لا يخفى على أولي النهى. خب، في الحاشية هو الحكيم السبزواري يذكر بعض الإشكالات، ولكن في اعتقادي أهم الإشكالات الواردة على هذه النظرية هذه، وهو أن هذه نشأة دنياوية. فإذا ثبت من الأدلة أن الآخرة أيضا امتداد لنشأة الدنيا، بل الحق معكم، هذا أولا. وثانيا أنكم تفترضون أن شيئية شيء ماذا؟ بهذا الجسد بهذا البدن، فلو لم يكن موجودا كأن شيء زيدية زيد ماذا؟ غير موجودة. أما إذا ناقشنا في كلا الركنين قلنا أن الآخرة ليست امتداد لهذه النشأة، وأن شيئية الشيء ليست بمادته وبدنه وصورته بمادته، وإنما ماذا؟ بصورته وفصله الأخير. وقال الإشراقي، هذه النظرية الرابعة، وهي أنه الإشراقي هكذا يدعي، يعني شيخ الإشراق كما ينسب إليه، إحنا قم راجعين كلمات الشيخ الإشراقي كما يقول الحكيم السبزواري عن الشيخ الإشراقي، وإلا هسه مراجعة الشيخ الإشراقي بعد يحتاج تحقيق آخر. المهم، ينسب الحكيم السبزواري وكذلك صدر المتألهين في الأسفار، يقول: هؤلاء مرة أن النفوس نفوس كاملة، فالكاملة في العلم والعمل، فهذه لعالم العقول ماذا؟ مرتقي، هذه لها معاد جسماني أو ليس لها معاد جسماني؟ يقول: لا، ليس لها معاد، لا حاجة لها إلى المعاد الجسماني. تبقى منه؟ تبقى تلك التي هي أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، هذه بعد لا تستطيع أن يكون لها معاد روحاني، فمعادها لابد أن يكون معادا ماذا؟ معادا جسمانيا. والمعاد الجسماني ما هو؟ يقول: عالم المثال. إذا ما ورد في الآيات والروايات من المعاد الجسماني محمول على ماذا؟ محمول على ما يراه النائم في نومه، وهو عالم المثال. حتى هذا عالم المثال المتصل، ولكنه نحن نقول ماذا؟ بأنه يلتذ ويتألم من خلال عالم المثال ماذا؟ المنفصل. وما هو عالم المثال المنفصل؟ أنه مقادير المادة موجودة، ولكن نفس المادة موجودة أو غير موجودة؟ نفس المادة غير موجودة. هذا الذي يحمل عليه كما ينسب إلى شيخ الإشراق هذا المعنى، وهذا ما يشير إليه صدر المتألهين في المجلد التاسع صفحة 172. يقول: المقام الثاني أن تلك الأمور الموعودة بها أو المتوعد عليها في عالم الآخرة هي مثل ما يرى في المنام، هي مثل ما يرى في المنام، كلها أمور خيالية وصور خيالية، مو وهمية، الوهم العرفي ها، خيالية يعني وجوداتها وجودات ماذا؟ وجودات، وجود عالم الخيال المنفصل. كلها أمور خيالية وصور مثالية لا وجود لها في الخارج. مراد لا وجود لها في الخارج يعني لا وجود مادي لها، وإلا الوجود المثالي وجود خارجي أو ليس وجود خارجي؟ نعم وجود خارجي، ولكن وجود خارجي ولكن في نشأة المثال، كما لا وجود عينيا لما يراه الإنسان في نومه من الحيات. سألتفت جيدا، العبارات مرددة بين أنها عالم المثال المنفصل وبين أنها تمثلات للإنسان. الإخوة يتذكرون نحن فسرنا ماذا؟ ها؟ فسرنا ما هو التمثل، قلنا أن الإنسان يشاهد حقائق، حقيقة يشاهد حقائق، ولكن لها وجود خارج وجوده أو ليست لها وجود. ليس هو. هذه العبارات أقرب ما تكون إلى أنها ما هي تمثلات للإنسان، إما تمثلات يلتذ الإنسان منها، وإما تمثلات ماذا؟ يتألم الإنسان منها. فلهذا عبارات يقول كما لا وجود عينيا لما يراه الإنسان في نومه من الحيات والعقارب التي تلدغه، إلا أنها كثيرا ما يتألم منها في النوم حتى تراه يصيح في نومه ويعرق وينزعج من مكانه انزعاجا شديدا، وكذا في جهة اللذة، فإنه ربما يلتذ بشيء في النوم التذاذا شديدا لا يلتذ مثل هذا الالتذاذ والسرور في اليقظة، كما هو واضح بالوجدان لكل واحد منا. كل ذلك يدركه النائم من نفسه ويتأذى أو يلتذ به، ويشاهد كثيرا من الصور والأشكال ويفعل أفاعيل خيالية، وأنت ترى ظاهره ساكنا ولا يرى حواليه حية موجودة، وهي موجودة في حقه. وهذا هو معنى التمثل، موجودة ولكن مو موجودة في نشأة أخرى، لا موجودة ماذا؟ في حقه، يعني تمثلت له حية، يعني الأعمال تتمثل له إما حيات وإما جنان، والعذاب حاصل في حقه ولكنه غير مشاهد. وإذا كان العذاب في ألم اللدغ فلا فرق بين حية تتخيل أو تشاهد. فلهذا الحكيم السلواري عند فتح حاشية يقول كما قيل خذ الغايات ودع المبادئ، في النتيجة سواء كانت حية خارجية أو لم تكن، الألم حاصل أو ليس حاصل، ها؟ سواء كانت جنة خارجية أو لم تكن، اللذة حاصلة أو غير حاصلة؟ نعم حاصلة، لأن نحن ذكرنا أن الألم واللذة هما ماذا؟ إدراك الملائم وإدراك ماذا؟ المنافي. وكذا الحال في الجنات والأشجار والأنهار والمواضع إلى آخره. يقول حاصلة له موجودة في حقه إدراكا ذهنيا لا عينيا خارجيا، هذا الذي قلنا بأن العبارات ماذا تشير إلى أنه تمثل ولا مشاهدة بالحواس الظاهرة. وهذا هو الذي مال إليه الشيخ في باب جنات الناقصين في العلم. وبالشيخ قال بأنه تتعلق بالنفوس بالأبدان الفلكية أو الدخانية، فلهذا قلت بأنه احتمال أن ذاك كلام من الشيخ بعنوان الاحتمال والفرضية لتصوير المعاد الجسماني، وإلا ليست نظريته. حتى هنا شيخنا الأستاذ الشيخ جواد هم أنا ذاك الحاشية يقول هذا وإن كان كذلك في بعض كتبهما، ولكن الحق الذي يذهب إليه في كتبه الرئيسية غير هذا. على أي أحوال، ونار القاصرين في العمل من الفساق وغيرهم، وتبعه الغزالي أيضا على ما مر كما يظهر من كتبه ورسائله، وقد نقلنا. المقام الثالث يذكر نظريتين، اللي هو يعتقد النظرية الرابعة التي لعله إن شاء الله في الفريدة الثالثة يأتي بحثها. قال: وقال الإشراقي في تصحيح المعاد الجسماني لنفوس المتوسطين من السعداء وأصحاب اليمين. يعني شنو؟ قبل كاملين أين؟ ها يقول الكاملين فهو لعالم العقول مرتقي، هو ذاك عنده معاد روحاني ولا حاجة له إلى المعاد الجسماني. يقول كما قال صاحب حكمة هو النفوس المتوسطين من السعداء وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال بالمثال، كما قال صاحب حكمة الإشراق بعد ذكر شطر من أحوال عالم المثال، وهذا العالم يعني عالم المثال المذكور نسميه عالم الأشباح المجردة. حتى لماذا تسمى عالم الأشباح المجردة؟ الإخوة بالإمكان الرجوع، هذه اصطلاحات ليست لها تلك الأهمية الشديدة. الآملي في حاشيته على المنظومة صفحة 447 الجزء الثاني صفحة 447 يقول نسميه عالم الأشباح المجردة، إنما وصفت الأشباح بالتجرد لأنها غير قائمة بمادة، بل هي قائمة ماذا؟ بل قائمة بالنفس. ولهذا بينا فيما سبق قلنا أن التمثل ليس له وجود قائم وراء وجود المتمثل له، فهي أشباح ولكنها ماذا؟ مجردة، يعني مجردة عن المادة غير قائمة بالمادة. قال نسميه عالم الأشباح المجردة وبه يحقق بعث الأجساد. معنى بعث الأجساد هو ماذا؟ عالم الأشباح المجردة، إن صح التعبير عالم ماذا؟ عالم التمثلات. وبه يحقق بعث الأشباح، بعث الأجساد والأشباح الربانية. هسه أشباح الربانية لعله إلى الجهة الإيجابية، يعني أنه بعث الأجساد في الجهة السلبية حياة وعقارب، وأشباح ربانية ها إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه الصور الملدة كما يشير إليه أيضا الآملي في نفس الصفحة. يقول وبه يتحقق أو يحقق جميع مواعيد النبوة، يعني من اللذة والألم من الجنة والنار. إذن يصور لنا المعاد الجسماني بهذه الطريقة انتهى. والقالب المثالي، هسه الآن يريد أن يقرب المطلب الحكيم السبزواري إلى الأذهان، نظرية المعاد الجسماني على مبنى شيخ الإشراق. يقول والقالب المثالي مثل الصورة التي في المرأة، مثل الصورة التي في المرأة، بل أساسا الشيخ الإشراقي معتقد أن الصورة التي في المرآة وجودها وجود مثالي ليس وجودا ماذا؟ وجودا ماديا. على أي نحو؟ قال والقالب المثالي مثل الصورة التي في المرآة، ولكن بهذين الشرطين. أولا لو كانت قائمة بذاتها متجوهرة، وهذه الصورة الموجودة في المرآة ليست كذلك، هذه الصورة الموجودة في المرآة ليست وجود جوهري، بل وجود ماذا؟ قائم بالمرآة، وجود عرضي. يقول نحن عندما نقول قالب مثالي، هاي العبارات تبين لك أنه يريد أن يقول وجود العالم المثالي المنفصل لا التمثل. ليش؟ لأنه إذا صار وجود قائم جوهري ولكن ليس بمادي، بعد صار ماذا؟ عالم المثال المنفصل. قال مثل الصورة التي في المرآة لو كانت قائمة بذاتها متجوهرة أولا، وثانيا هذه الصورة لو كانت ذات روح، لأن هذه الصورة الموجودة في المرآة لها روح وليس حية وليست حية. يقول لو فرضنا أنها جوهر وأنها حية لكان هو المعاد الجسماني الذي نقوله. ولو كانت ذات روح، يعني بهذين الشرطين الصورة الصورة في المرآة تشابه ماذا؟ القالب المثالي. ولو كانت ذات روح بأن يتعلق الروح الذي في هذا البدن، ماذا يتعلق بها؟ أي بتلك الصورة في المرآة، فتكون تلك يعني الصورة التي في المرآة حية وهذا البدن ماذا؟ ميتا. عندها نقول هذه الصورة المرآتية هي القالب المثالي الذي هو المعاد الجسماني بهذين الشرطين. يقول وهذا ميتا شبحا. والأنفس الأنفس يعني ماذا؟ يقول هذه المعركة والاختلافات والنظريات كلها أين؟ في الجسد، في الجسم. وإلا النفس بما هي نفس، يوجد اختلاف بين الحكماء، بين المتكلمين، بين الإسلاميين؟ أبدا. الأنفس الأنفس، إنما الكلام البدن. ما هو؟ هل البدن نفس البدن السابق كما يقول المتكلم، أو قالب مثالي كما يقول الإشراقي، أو تناسخي، أو أبدان فلكية أو دخانية ونحو ذلك، أو لا هذه جميعا بل نظرية الخامسة التي يقولها صدر المتألهين. قال: والأنفس في النشأة الصورية الأخروية، الأنفس في النشأة المادية الدنيوية بأعيانها بعينها. النفس هي النفس، لماذا؟ باعتبار أن النفس بناء على تجردها فهي لا سبيل للفناء إليها أساسا، لا تموت، لا تنعدم حتى نقول ماذا؟ تعاد بعينها أو بمثلها، لا سبيل للفناء إليها. إنما الكلام كل الكلام إذا قلنا أن النفس ماذا؟ ها؟ مادية، أيضا لا سبيل للفناء إليها، أو يوجد لها سبيل، يوجد سبيل للفناء. فإذا فنت كما تفنى الأبدان فهل هو إعادة للمعدوم بعينه أو بمثله؟ وإن كان هنا الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول الأنفس الأنفس، هنا يأتي السؤال: إذا كانت مجردة فهذه ماذا؟ لا سبيل للفناء إليها، أما إذا كانت مادية أيضا لا تفنى. فإذا قلنا أنها مادية تفنى، فإذا فنت تحتاج إلى ماذا؟ إلى إعادة، وإذا احتاجت إلى إعادة أيضا تدخل مسألة ماذا؟ إعادة المعدوم بعينه أو إعادة المعدوم ماذا؟ بمثله. أنا فقط هي أشقق المطالب حتى تعرفون بأنه مسائل المعاد ليست فديهيات جميعها، حتى تعرفون بأنه إذا واحد يقول فد نظرية في علم المعاد مباشرة لا تتهموا بأنه هذا خارج ماذا؟ من الشريعة، هذا خارج من الدين. لا، مولا، هذه المسائل لابد أن تحل كأي مسألة علمية أخرى، لا بد أن تحل على الموازين الدقيقة والموازين العلمية. قال: والأنفس في النشأة الصورية الأخروية، الأنفس في النشأة الدنياوية المادية الدنيوية بأعيانها بعينها، لأن النفس باقية لا سبيل للفناء إليها. طب لماذا لا سبيل للفناء إليها إذا كانت مادية؟ في جميع الأقوال يعني أن الاختلاف المذكور إنما هو في ناحية الجسم والجسد. بينا في الأبحاث السابقة الفرق بين الجسم وماذا؟ وبين الجسد. قلنا نفس الجسم هو الجسد، ولكن مع تدبير الروح له، والجسد هو الجسم ولكن بعد انقطاع تدبير النفس لا. قال: من ناحية الجسم والجسد لا في ناحية النفس، وإلا هذا الاختلاف لا يوجد في ناحية النفس. في ناحية النفس ماذا؟ والأنفس الأنفس في الأقوال، بل هي، هذا ضمير هي يعود إلى النفس، بل هي جهة الاتحاد بين الأجساد. هذه النفس جهة الاتحاد بين الأجساد، يا أجساد، جهة الاتحاد بين الأجساد. تارة الأجساد يعني الأجساد التي مر بها هذه النفس، مرت بها هذه النفس، لأنه مو جسد واحد، جسد أول ثم ثاني ثم ثالث، خصوصا على تغيري، بناء على تغير الجسد كل 4 سنوات 10 سنوات، أو تغير الجسد هنا وفي تلك النشأة. فالمراد أجساد يعني أجساد نفس واحدة، أو المراد الأجساد يعني الأجساد التي هي الفلكية أو تناسخية أو أجزاء فردة، هذه مراد. بل هي أي النفس جهة الاتحاد بين الأجساد، إما أجساد نفس واحدة وإما أجساد ماذا؟ أجساد متعددة على الأقوال الخمسة التي أشرنا إليها. هسه في الفريدة الثالثة يريد أن يذكر ماذا؟ نظرية صدر المتألهين التي هي ماذا؟ في بيان كون البدن المحشور يوم النشور عين البدن الدنيوي. هذا بعد بيانه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بعد رمضان نكون بخدمة الإخوان، الحمد لله رب العالمين.